أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد كان الحديث السابق عن فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء، وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم بما يغني أو بما يشفي ويكفي بإذن الله تعالى، وذكر تجربته رحمه الله تعالى في تطوافه في كثير من المسارب وتتبع أقوال الطوائف بحثا عن الحق، ولكنه لم يجد الراحة والطمأنينة والسكينة والحق إلا بعد أن هيأ الله سبحانه وتعالى من أخذ بيده ودله إلى المعين الصافي، إلى التلقي المباشر من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتكلم في ذلك بيانا شافيا كافيا في ضلال من استغنى وحاول البحث عن غير طريق الكتاب والسنة، الوصول إلى الحقيقة عن غير طريق الكتاب والسنة، وبين مآله. وفي تجارب العلماء والطوائف الذين سلكوا هذه المسالك ما يجعل الحليم والحريص والعاقل يجعله أبعد ما يكون عن سلوك هذه المسالك، فلا يضيع نفسه ووقته وأثمن ما يملك، وقد يعود بشيء من ذلك وقد لا يعود، فتنتهي منيته قبل أن يصل إلى مبتغاه. من آخر ما تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم أنه أشار إلى أن العلم على ثلاثة أنواع: علم بالله تعالى، وعلم بدين الله وشرعه، وعلم بما ورد في اليوم الآخر وتفصيلاته. ثم ضرب ذلك مثالا على أن هذه العلوم الثلاثة لا يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى شيء إلا إذا أخذ من المعين الصافي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لست في حاجة إلى التدليل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فالنصوص ظاهرة والحقيقة ناصعة في هذا الأمر، وإنما الواجب علينا جميعا هو التسليم لأمر الله عز وجل لما فيه حياتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب وحياة الروح وحياة الروح إنما هي بالوحي المنزل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، وهذا وصف واضح جلي في أن كما أن المطر والغيث إنما هو مادة إنبات الحياء والعشب والنبات في الأرض، فكذلك هذا الغيث إنما هو مادة حياة القلوب وسعادتها في هذه الدنيا والسعي في طريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وتضمن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما إن تمسكنا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإننا لن نضل أبدا، وفيهما كما أخبر عليه الصلاة والسلام فيهما المخرج من كل فتنة مظلمة. فالأمر واضح جلي. أيها الأحبة، لا نريد أن نطيل، فنعود إلى حيث انتهينا فيما تقدم حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القياس. والقياس فيه نوع من إعمال الفكر والعقل في بيان بعض الأحكام. ولذلك كان هناك من العلماء من توقف في بعض أنواع القياس واستعمالها، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما قال أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس مقبول وقياس مذموم، ثم بين أن كلامه هنا إنما هو في القياس المذموم، فقال: وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره، أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، لكنه الممدوح أو المباح، القياس المباح أيضا إنما يباح عند الضرورة، عند عدم وجود النص، لما للهوى فيه من مشارب ومداخل قد تضل الإنسان عن الاستقامة على الحق. ولذلك قال: لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذي الفقدان، أي فقدان النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم دلل على كلامه هذا، قال: هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زماني، يشير إلى ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكره جاء في كتاب الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، إنما يصار إليه عند الضرورة. وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال: لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذي الفقدان، فقدان النص من الكتاب والسنة، وهذا هو القياس المباح، هذا القياس المباح. أما القياس المذموم فالكلام فيه واضح. ثم قال بعد ذلك: والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. يقول إن الله سبحانه وتعالى أغنانا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن عقول الرجال وآرائهم، عن عقول الرجال وآرائهم، ولو أن الله كلفنا بأخذ ديننا من العقول لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب، وكلنا الله سبحانه وتعالى إلى ما فطرنا عليه من عقول ودلالات العقول، ولكن لعلم الله سبحانه وتعالى بعجزنا وضعفنا ومداخلة الهوى في آرائنا، فإن الله أغنانا عن ذلك كله بكتابه سبحانه وتعالى وبإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. وهذه مهمة ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويبحث عن الحق في خلافهما فهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده عدم التوفيق، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا فإن الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، لا برأي ولا بفكر ولا بعقل ولا بقياس. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: والله ما اضطر العباد إليه، أي القياس أو آراء الرجال فيما بينهم من حادث بزماني. فالاستغناء بالنص عن القياس والرأي جاء من وجوه متعددة، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان هذه الوجوه، يقول: فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأول هذه الوجوه أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، أي مباح. وقد دلت النصوص الشرعية على هذا، فجاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد. وجاء أيضا في الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني ما سكت عنه الشارع فلم يظهر فيه دليل من الكتاب والسنة فهو عفو أي مباح، فهو عفو أي مباح. وهذه قاعدة معروفة في عند علماء الأصول، وإن كانت ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، وإنما كما هو معروف أن الأصل في العبادات المنع، فما كان يتعبد به الله سبحانه وتعالى أو من أصول العبادات الأمور التعبدية فالأصل فيه المنع إلا ما ورد النص به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه فلا يجوز لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يرد به النص. أما في سائر المعاملات فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة إلا ما ورد النص بمنعه، إلا ما ورد النص بمنعه، كالبيع والشراء والإجارة والمأكل والمشرب والمنكح والملبس وغير ذلك من الأمور، الأصل فيها هو الإباحة إلا ما ورد النص بمنعه. وهذا تقييد لهذه القاعدة. يقول المصنف: فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا في يعني دلالات النصوص على الأحكام، فالدلالات بعضها مأخوذ من الألفاظ مباشرة، وبعضها من المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ، وهي تختلف اختلاف كبير في مدى دلالتها على مثل هذه النصوص. هناك نص يبين لنا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح في جامع العلوم والحكم، شرح جوامع الكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الأربعين النووية. يقول الحافظ ابن رجب، يقول: ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة، وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائبة أو السائمة في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أن لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك إلى آخر كلامه، واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة، وقد تكون دلالته من المعنى موجودا في غيره، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء. قال: وهو من العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما تعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم، فأما من انتفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعني أن دلالة النصوص ليست دائما صريحة جلية واضحة، فقد تكون صريحة ظاهرة، وقد تكون جلية، وقد تكون جلية. وقد فصل في ذلك علماء الأصول بتفصيلات كثيرة يطول الكلام فيها، لكن يمكن أن نشير إلى بعض هذه أنواع مدلولات النصوص لأنها تساعدنا على فهم الأبيات التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وكلها دالة على وجوب العمل بالنص، العمل بالنص سواء كان بصريحه أو بعمومه أو بمفهومه أو بمقتضاه أو بفحواه أو بغير ذلك من هذه من أنواع هذه الدلالات. فمدلولات النص إما أن يكون بعبارته، وهذه الأولى، إما أن يكون بعبارته وهي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه فيها، وهو النص كما يسمى بالنص، وذلك كما في قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو نص صريح الدلالة، ظاهر الدلالة، جلي واضح جلي. فهو دل بعبارته وبلفظه ومعناه على الحكم الشرعي من غير احتياج إلى تأويل أو فهم معنى آخر من هذه المعاني. أيضا قد يكون بالإشارة هنا بمفهوم بالعبارة، دلالة العبارة قد يكون بدلالة الإشارة، وهو الثاني، النوع الثاني، وهو دلالة النص على معنى لازم لا يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه، وذلك مثل، يعني ذكروا أمثلة على ذلك في الأصول، مثل ما يستنبط من قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يفهم من إشارته إلى أن الولد تابع لأبيه في نسبته وفي وجوب النفقة عليه وفي التصرف في ماله بقدر الحاجة وفي غير ذلك من الأمور. فدل بمفهوم العبارة بالنص دل على أن على المولود له رزقهن بالمعروف، أي نفقة الأمهات، فدل على أن الولد منسوب إلى أبيه، وبناء عليه بمفهوم الإشارة يتصرف فيه بما جاء الشرع بإباحة ذلك التصرف من نسبة إليه ومن تصرف في ماله قدر الحاجة وغير ذلك من الأمور. هذا ما يسمى بمدلول الإشارة. من هذه المدلولات مدلول الدلالة، أو بعبارة الدلالة، وهي دلالة المفهوم، مثل يعني مثلا إذا دل بالمنطوق على شيء جاء، يعني دل ذلك بمفهومه على شيء آخر، كما أشرنا إليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى أو كلام ابن رجب في ما تقدم. فإذا يعني دل بالمنطوق على شيء وجاء ما يشاركه في العلة، جاء ما يشاركه في العلة دل عليه بالمفهوم. ومن الأمثلة على ذلك هنا الآية التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، فهذه دلت على المنطوق على النهي عن التأفف، ودلت بالمفهوم على ما سوى ذلك من الضرب والشتم وغير ذلك مما هو أولى. وهذا يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى فحوى الخطاب لأنه مقتضاه، ويسمى القياس الجلي الواضح البين. النوع الرابع هو الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، والمراد ما يفهم من اقتضاء النص الذي لا يستقيم إلا بتقديره، يعني يدل النص على معنى لا يستقيم إلا بتقديره، ليس ظاهرا فيه لكن لا يستقيم النص إلا بتقديره. يضربون لذلك مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فظاهر هذا النص أن الله رفع هذا الفعل، يعني لا يقع من الأمة النسيان ولا الخطأ ولا الاستكراه، ولكن مفهوم الاقتضاء أو دلالة الاقتضاء تدل على لزوم تقدير إن الله رفع عن أمتي إثم، الإثم، إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهوا عليه. فالفعل الذي يقع من الإنسان عن طريق الخطأ أو النسيان أو ما استكرهوا عليه فإن الله رفع إثمه عن الأمة فلا يؤاخذها عليه. هذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، والموضوع يطول الكلام فيه لأنه من مسائل الأصول التي ليس هذا مكان بسطها، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى شيء منها فيما سيأتي. يقول: فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. يعني بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستغناء بالنص عن القياس والرأي، ذكر أن هناك عدة وجوه تغني الإنسان بالنص القرآني عن هذه الآراء الفاسدة والاجتهادات الخاطئة. من ذلك إباحة ما سكت عنه النص، وهذا ما تقدم عنه وما تقدم الكلام عليه، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني عموم اللفظ، والثاني عموم المعنى، والثالث أو الرابع حسن الفهم لعموم اللفظ والمعنى، حسن الفهم لعموم اللفظ والمعنى. فأحيانا قد يأتي اللفظ شاملا لعدة معان وأحكام فهو داخل دال عليه من حيث هذا العموم، أو يأتي المعنى دال على هذه المعاني المتعددة فيدل على هذا الحكم الشامل. والفهم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يختص من يشاء بعباده بفهم في فهم كتاب الله عز وجل، إنما ذلك فهم يؤتيه الله من يشاء، كما أوتي علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن كما ورد. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان، يعني من آتاه الله سبحانه وتعالى يعني علما ورسوخا في العلم فإن الله يفتح عليه من الفهم في كتابه ما قد ينغلق على كثير من الآخرين. وباب هذا الأمر إنما هو تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، ولذلك قال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اجتهد الإنسان في تقوى الله عز وجل واجتهد في سبيل الحق فإن الله يفتح عليه من الفهوم والمعاني ما قد تخفى وتنغلق على كثير ممن حرم ذلك الفهم. يقول ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن. الآراء المقدرة في الذهن غير مضمونة، غير مضمون بيانها بالنص في القرآن، يعني مجال الاختلاف وتضارب الآراء وعدم الوصول فيها إلى حقيقة. مقدرات الذهن يعني ما يصل إليه وما يقدر أن يصل إليه الذهن، هذه أمور غير مضمونة العواقب، غير مضمونة العواقب. ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى ركن شديد، إلى يعني نصوص الكتاب والسنة والفهم القائم فيهما، من أجل أن لا يكون محتاجا إلى مقدرات وما تقدره الأذهان، فإن هذه لا تنضبط بضابط يمكن أن يبنى عليه. قال وهي أي مقدرات هذا الذهن، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. يقول هذه هي مجال اختلاف الناس، اختلاف الناس في مقدرات هذا الذهن. إذا أعملنا الأذهان فإن الأذهان لا تنضبط، وكل ذهن له دلالته وله اتجاهه وله وجهته، ويؤدي ذلك إلى الاضطراب والاختلاف والتناقض في مقدرات هذه الأذهان، ففيها اعتراك الناس واعتراك الرأي من تحت العجاج وهي الغبار وجولة الأذهان. لكن هنا أمراني لو تم لما احتجنا إليه فحبذ الأمران. يقول نحن لسنا في حاجة إلى مقدرات هذه الأذهان المضطربة غير المنضبطة، فهناك أمران لو تم لما احتجنا إلى غيرهما فحبذ الأمران. ما هما؟ قال وهو الأول جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان ما هما؟ إحداهما مدلول ذاك وضعا، والثاني أو لزوما. ثم هذا الثاني الذي هو اللزوم فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. يقول المصنف لكن هنا أمراني لو تم لما احتجنا إليه فحبذ الأمران. ما هما؟ قال الأول جمع النصوص، وذلك تردد أن تكلمنا فيه كثيرا، أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى حكم معين في قضية معينة فعليه أن لا يأخذ بنص واحد فقط أو بطرف من نص فقط ويبني عليه الحكم، إنما عليه أن يجمع بين أطراف النصوص الواردة في المسألة ذاتها. وهذا هو منهج أهل السنة في الاستدلال، فلا يأخذون بجزئية من هذه النصوص ويتركون البقية. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من سلك هذا المسلك وبين أن هذا من مسالك يهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وهذا مدخل من مداخل أهل الأهواء، أن يأخذ من النصوص ما يوافق مراده ويغفل ما يخالفها. أما الباحث عن الحق فإنه يجمع هذه النصوص كلها ويأخذ منها حكما جامعا لهذه النصوص. لماذا؟ أولا لأن هذه النصوص لا يعارض بعضها بعضا البتة، لأن الحق لا يمكن أن يعارض الحق أبدا. ثانيا أن هذه النصوص يدل بعضها يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معاني بعض، فالمجمل نجده مفسرا في نص آخر، والمقيد في مكان أو المطلق في مكان نجده مقيدا في مكان آخر، ونحو ذلك من الأمور. قد وضع العلماء علماء الأصول قواعد معينة لفهم هذه النصوص المجتمعة من أجل الخروج منها بنص أو بحكم يجمع بين أطراف هذه النصوص الواردة في هذه المسألة. فيقول إن الإنسان لو التزم بهذين الأمرين، أحدهما جمع النصوص في المسألة الواحدة، لما حصل له ما يحصل من اختلاف أو تدخل الهوى في بيان الأحكام. يعني تلاحظون أنه ما من طائفة من أهل الأهواء إلا ويستدلون ببعض النصوص. لماذا؟ لأنهم يأخذون أجزاء من هذه النصوص التي تدل على ما يريدون، لكنهم يغفلون بقية النصوص الأخرى التي تخالف أفهامهم وتخالف آراءهم التي يريدون أن يقرروها في هذه المسألة. وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة، وهو مخالف للتسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى في لغتنا المعاصرة بسياسة الانتقاء من النصوص. الإنسان يجعل في ذهنه حكما معينا، ثم بعد ذلك يبحث في النصوص لما يدل على هذا الحكم المعين الذي رسخ في ذهنه قبل أن ينظر إلى النصوص. فمهما كان هذا الحكم لابد أن يجد له في النصوص ما يدل دلالة بأي صورة من صور الدلالات على هذا الحكم الذي رسخ في ذهنه. لكنه لو جمع النصوص في المسألة الواحدة وأخذ منها حكما معينا فإنه يمكن، بل هو الغالب، أن يكون مخالفا لهواه وما سبق أن رسخ في ذهنه. ولذلك نص العلماء على قاعدة معينة في هذا المقام، يقولون استدل ثم اعتقد، يعني اجمع النصوص في المسألة، ائتي بالأدلة الدالة على المسألة، ثم بعد ذلك خذ منها الحكم، لا أن تعتقد أولا ثم تستدل على ما اعتقدته ثانيا. وهذا مأخذ من مآخذ أهل الأهواء. نعم، يقول جمع النصوص، وهذا هو الأمر الأول. والثاني وفهم معناها المراد بلفظها، وفهم معناها المراد بلفظها. تلاحظون يا أخوان فهم المعاني يعني يختلف بحسب يعني المأخذ الذي أخذ منه هذا الفهم. فبعض الناس يأخذ المعاني من اللغة بإطلاق دون الرجوع إلى فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه، وهذا خطأ، لأن لسان الشارع، لأن الشارع جاء ويريد بعض معاني اللغة، لا يريد معاني اللغة بإطلاقها، لا يريد معاني اللغة بإطلاقها، إنما خصص بعض المعاني التي جاءت في اللغة. واللغة حمالة أوجه، لغة العرب واسعة المعاني تدل على معاني كثيرة، جاء الشارع وخص بعض المعاني مرادا من لفظه وشرعه. إذن ما هو المعنى المراد الذي نفهمه من هذه النصوص؟ هو فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتابعيهم وأصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. لماذا؟ لأن هؤلاء هم العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلغتهم. والأمر الثاني لأنهم فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه عليه الصلاة والسلام مباشرة، وليس من مطلق اللغة فقط، فلا بد من تقييد ذلك بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك تذكرون أو تلاحظون أن من يذكر العقيدة يعني نؤمن بها ونفهم معانيها على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هذا من أدق الضوابط التي تحفظ الإنسان بإذن الله تعالى من الزيغ والضلال. يقول جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، ثم قال أن هذا الثاني وهو فهم المعنى، الفهم هذا له مرتبتان، والفهم مرتبتان، ما هما؟ قال إحداهما مدلول ذاك، وضعا، مدلول ذاك وضعا أو لزوما. ها وش عندكم أنتم؟ جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني. يقول إيش؟ لكن نعم، جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا. نعم، مدلول ذاك الوضع، مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني. وإن كان في الحقيقة أنه يمكن أن يستقيم من غير إضافة اللفظ، وهي ماشية، يعني الأمر واضح المعنى. إحداهما مدلول ذاك، أي ذاك اللفظ، وضعا أو لزوما. فالفهم له مرتبتان، ما هما؟ مدلول اللفظ وضعا، ومدلوله لزوما، مدلوله لفظا ومدلوله لزوما. ثم هذا الثاني الذي هو مدلول اللزوم، فيه تفاوت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا، له طرفان. يعني اختلاف الفهوم واختلاف المفاهيم واختلاف العبارات إنما هي في دلالات اللزوم، أما دلالة المطابقة وهي ما يسمى بدلالة اللفظ وضعا فالخلاف فيها يسير لأنها واضحة. أما اللوازم، لوازم تلك الألفاظ، فهي مجال الاختلاف، اختلاف المفاهيم واختلاف الآراء واختلاف المعاني الدالة عليها، ويطول الكلام فيها. فهنا يقول الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم معناه للعلم بوضعه، وهي ما العلم بالوضع منقسمة إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. أما الدليل الإلزامي فهو ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلا عند الخصم أو لا، وهو مجال التفاوت والاختلاف الذي أشرنا إليه هنا. يقول إحداهما مدلول ذاك وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا، له طرفان. لماذا؟ قال فالشيء يلزمه لوازم جمة، يعني لوازم الألفاظ متعددة. فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح البرهان. الخبر بضم الخاء هنا بمعنى العلم بالشيء. يقول فالشيء يلزمه لوازم جمة عند العالم الخبير ذي العرفان، فبقدر هذا العلم الذي يحمله الإنسان يحصي من لوازمه، يحصي هذه اللوازم، فتتعدد اللوازم عند الإنسان بحسب خبرته وعلمه ومعرفته وثقافته. فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح البرهان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه. يقول إذا فهم الإنسان كتاب الله عز وجل حقيقة معرفة تامة، فإنه قد تفتحت أمامه المعارف كلها، معارف الوجود كلها، تفتحت أمامه معارف الوجود كلها. كيف؟ يقول ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف أولا عرف الوجود جميعه ببيانه. هذا أول ما يعرف الإنسان، أنه تتفتح له المعارف كلها، وهذا الوجود الذي يعيشه. قال وهذا الثاني وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. إذا عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود، وعرف جملة الشرع الذي لا تستقيم حياة الناس إلا به. ها؟ وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني. يعني أن في القرآن ما هو مفصل، ومنه ما هو مجمل جاء تفصيله في السنة بالوحي الثاني، وهو السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علما بتفصيل وعلما مجملا، تفصيله أيضا بوحي ثاني، قال: وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. الكتاب والسنة، القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. إذن من عرف الكتاب حقيقة، أولا عرف الوجود جميعه ببيانه، وعرف جملة الشرع وتفصيله سواء كان في القرآن أو في السنة، ويترتب على ذلك أو من تلك المعرفة، ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا، ولا ما قالت الثقلان. أيضا من عرف الكتاب فإنه يعرف من صفات الله تعالى، ويعرف من أفعاله، ويعرف من أسمائه الحسنى ما ليس يعرف من كتاب سوى القرآن والسنة، ما لا وجود لها في غير الكتاب والسنة، ولا ما قالت الثقلان، لأنه من عند الله عز وجل، فالرحمن فاسأل به خبيرا عز وجل. الأمر الرابع قال: وكذاك يعرف من صفات البعث والتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. يقول أيضا أنه من معرفة الكتاب أن الإنسان يعرف اليوم العظيم كأنه بين يديه، كأنه معايش له رأي عيان، ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا. وكذلك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن، وهذه أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، إنما تؤخذ من القرآن، ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا، كأنك تعيشه لحظة بلحظة، مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني، يعني يراه الإنسان كأنه يعيشه أو يشاهده رأي العين. وهذه إشارة إلى ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما قسم العلوم إلى الأقسام الثلاثة: علم بالله عز وجل، وعلم بشرع الله عز وجل، وعلم باليوم الآخر وما فيه من تفصيل، وكلها في القرآن، وكلها في القرآن. ثم ذكر الأمر الخامس، قال: وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. هذه يمكن النص عندي يختلف عن النص عندكم، لأنه قال نعم: وكذاك يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. فيما يبدو لي أن ما هنا أدق من حيث المعنى عما في الكتاب. يقول حتى تكون صورة واضحة: وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، جواب ذلك يعرف لوازمها، يعرف من يعرف حقيقة نفسه يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان، ولذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. يعني أن الإنسان من فتح الله له معرفة في كتاب الله عز وجل يعرف حقيقة نفسه، يعرف حقيقة نفسه أي نفس الإنسان، وصفاتها من العجز والافتقار إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا عرف حقيقة نفسه يعرف لوازمها بأنها مخلوقة مربوبة لله عز وجل، ويعرف ضعفها وعجزها وافتقارها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تستقل برأي فيه سعادتها ونجاتها عند الله سبحانه وتعالى. وهذه من ثمرات معرفة العبد بنفسه التي يعرفها ويعرف قيمتها ومنزلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول، وهي النقطة الخامسة، وهي معرفة حقيقة النفس وصفاتها، وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان، ومن لوازم ذلك ولذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. ثم يدلنا ذلك على الأمر السادس، فلذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. يعني من عرف الكتاب عرف ربه وعرف صفاته سبحانه وتعالى بلا مثل ولا نقصان. أو يمكن أن يكون أن من عرف نفسه وحقيقتها فإنه يعرف ربه، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء. وهذا هو المعنى المراد، هذا هو المعنى المراد، أن من عرف نفسه على حقيقتها فإنه يعرف ربه. كيف؟ من ثلاثة أوجه. يعرف ربه من خلال معرفته لنفسه من خلال ثلاثة أوجه. ما هي؟ قال: وهناك ثلاثة أوجه فافطن لها إن كنت ذا علم وذا عرفان. ما هي هذه الأوجه الثلاثة؟ قال: بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. يقول ثلاثة أمور تدل على معرفتنا بالله سبحانه وتعالى من خلال معرفتنا بأنفسنا: بالضد وبالأولى وبالامتناع. بالضد وبالأولى وبالامتناع. ثم يفسر هذه الأمور الثلاثة، قال: فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. كما تبين أن الإنسان من لوازم أو من حقيقة نفسه أنه مجبول على الضعف والعيب والنقصان، فالله ضد ذلك، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فهو ضد المخلوقات، أي مغاير لها في كل شيء سبحانه وتعالى. فالإنسان من لوازمه العجز والافتقار والحاجة والنقصان، والله منزه عن ذلك كله البتة. هذا الوجه الأول، وهو قال: فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. فكل ما في النفس من عيب ومن نقصان ومن عجز ومن افتقار فالله منزه عن ذلك، فالله منزه عن ذلك، والله يعني متصف بضده من صفات الكمال. ثم قال: وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. الأولى وهو ما يسمى بقياس الأولى، وقالوا إنه هو القياس الوحيد الذي يصح في حق الله سبحانه وتعالى مع يعني تحفظ محدود في هذا الجانب، يمكن يأتي الإشارة إليه، لأن القياس منه ما هو قياس التمثيل، وهو استواء الأفراد في في في القياس التمثيل، وهو يستوى فيه الأصل الفرع، أو قياس الشمول وهو ما تستوي فيه أفراده، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عز وجل، فهذه لا تجوز في حق الله البتة، لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، إنما يجوز في حقه قياس الأولى. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لكن أيضا هذا القياس ليس على إطلاقه كما سيأتي بيانه. قياس الأولى يستعمل في حق الرب سبحانه وتعالى، وهو أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن إثباته للرب سبحانه وتعالى فالرب أولى به، لأنه معطيه وواهبه، وواهب الكمال أولى بالكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، أولى بالتنزه عنه سبحانه وتعالى. أقول: ليس كل كمال في الإنسان يعد كمالا في الله سبحانه وتعالى، ليس كل كمال في الإنسان يعد كمالا في الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا الولد، فالولد كمال في الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عنه عز وجل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني. فالأمر هنا ليس على إطلاقه، ولذلك قيده بعض العلماء، قيد هذا القياس بقوله: كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن إثباته للخالق. يعني ليس كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لا، وأمكن إثباته للخالق. يخرج بعض الكمالات التي هي كمال في المخلوق ولكنها ليست كمالا في الخالق سبحانه وتعالى، فالخالق أولى به. وكل نقص، أما الجانب الثاني فهذا صحيح، كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. أقول هناك نوع من التحفظ في القياس في حق الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه فقط، أنه ليس كل كمال عند المخلوق يكون كمالا عند الله عز وجل. والأمر الثاني أن صفات الله سبحانه وتعالى كما نعلم وأسماءه إنما هي توقيفية، أي موقوفة على ما ورد به الشارع، لكن بالنسبة لأفعاله وبما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه فهذه هي التي يمكن أن يدخل فيها باب الجانب أو قياس الأولى الذي نتحدث عنه هنا. فيقول مصنف رحمه الله تعالى: وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان، يعني هو أولى بالكمال لأن الله سبحانه وتعالى هو واهب الكمال سبحانه وتعالى، فهو أولى أن يتصف به. أما الآخر وهو الامتناع، قال: وهناك ثلاثة أوجه فافطن لها إن كنت ذا علم وذا عرفان بالضد والأولى، كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. وين الامتناع؟ ليس في النسخة التي عندكم، قلت لعله سقط من عندي. الامتناع هنا المراد به أن يقال هذه صفة نقص فتمتنع على الله سبحانه وتعالى، كل صفات النقص ممتنعة على الخالق سبحانه وتعالى أن يتصف بها ويتنزه سبحانه وتعالى عنها. ولذلك لعل المصنف سكت عنها لأنها يمكن أن تدخل في الضد الذي أشار إليه في الأول وهو الامتناع، أي الصفات التي يعني هي صفات نقص في المخلوق فهي ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم نعم، يعني هذه القاعدة غير مضطردة، أن كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الله عز وجل، هذه القاعدة غير مضطردة، وكل نقص في المخلوق لا يعد نقصا في الخالق سبحانه وتعالى. يشير الأخ رحمه الله تعالى بصفة الكبر، فالكبر من حق الله عز وجل وهي صفة كمال في الله سبحانه وتعالى، لكنها صفة مذمومة في حق المخلوق لأنه اتزر بأمر لا يليق به، فالكبر إنما هو للمتكبر سبحانه وتعالى، وكذلك الجبار وغيرها من الصفات التي هي صفة كمال لائقة بالله سبحانه وتعالى، لكنها بالنسبة للمخلوق ليست لائقة. لكن هذه الصفات نسبتها للمخلوق أو اتصافه، اتصاف المخلوق بها اتصاف كاذب وليست حقيقية، يعني كونه يعني يتكبر على الإنسان ليس أهلا لهذه المنزلة حتى يتصف بهذه الصفات أو نحوها من هذه الأمور. أحسنت، بارك الله فيك. أما الامتناع كما قلنا هنا أن يقال هذه صفة نقص فامتنع أن يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى، فكل صفة نقص ثبتت أنها من صفات النقص فإنه يمتنع على الخالق أن يتصف بها سبحانه وتعالى. نعم، كم باقي؟ 12 دقيقة. بعد ذلك يعني هذا الفصل الحقيقة فيه نوع من يعني المعاني اللي فيها نوع من التفصيل بعض الشيء، نحتاج هنا نشير إلى ما تقدم أن الاستغناء بالنص عن القياس بالرأي والرأي أغنى عنه النص الشارع بعدة أمور: إباحة ما سكت عنه الشارع، عموم اللفظي أو عموم المعنى أو حسن الفهم أو جمع النصوص أو فهم المعنى المراد بألفاظ النصوص، وهذه لها فهم المدلول اللفظي وفهم مدلول اللفظي لزوما تضمنا أو لزوما. أن من عرف دلالتي النصوص وضعا ولزوما انكشفت له الأمور التالية: حقيقة الوجود، والأمر الثاني جملة الشرع الذي يحتاج إليه وتفصيلاته، والأمر الثالث صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله، والأمر الرابع صفات البعث بالتفصيل والإجمال لا وجود لها إلا في القرآن والسنة، والأمر الخامس حقيقة نفس العبد وصفاته ولوازمها، ويترتب على ذلك معرفة ربه سبحانه وتعالى وصفاته من غير تمثيل ولا نقص. ومن عرف حقيقة نفسه عرف ربه من الأوجه الثلاثة اللي هي طريق الضد وطريق الأولى وطريق الامتناع وطريق الامتناع. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحي. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. يقول رحمه الله تعالى: وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعان، وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال، لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمن التخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمن التفريق ما جمعت من ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران، إلى آخر ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الاكتفاء بالنصين بالوحيين بالكتاب والسنة لا بد لها من شروط، ثم يبين القواعد والقيود والأغلال التي وضعها المعطلة ووضعها أصحاب الأهواء التي حرمتهم من الانتفاع من نصوص الكتاب والسنة. فيقول: وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، أي من شروط الانتفاع بالوحي المعصوم هو التجرد عن التلقي مما سواهما، أما التخليط في التلقي في مصادر التلقي فهذا لا يمكن أن يفيد التلقي عن الكتاب والسنة وأنت تتلقى من غيرهما. فمن شروط الانتفاع بالتلقي من الوحيين أن تجرد التلقي منهما دون غيرهما ولا تتلقى من سواهما، وبهذا يمكن الانتفاع من هذين النصين أو من الوحي. فذكر أربعة شروط: الشرط الأول هو تجريد التلقي عن الوحي، تجريد التلقي عن الوحي، فهو كما يقول: كفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني. والشرط الثاني قال: وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان. فمن شروط الاستفادة من الوحيين من النصين أن يخلع الإنسان قيود المعطلة وأصحاب الأهواء التي تقيد الإنسان من عن الانتفاع من نصوص الكتاب والسنة. أما أن ينظر الإنسان إلى نصوص الكتاب والسنة وهو مقيد بهذه القيود وبينه وبين هذا النص من الحجب التي وضعها الناس ووضعها أصحاب الأهواء، فإنه لا يمكن أن يستفيد من هذا الوحي. والشرط الثالث قال: وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان. هناك وضعت قواعد المعطلة وغيرهم مخالفة للدليل تحول بين فهم الإنسان الفهم السليم من الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. والشرط الرابع قال: وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال. لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان. يعني من هذه الشروط إبطال الآراء الخالية من الدليل. فهذه الشروط الأربعة: أولا تجريد التلقي من الوحي، الشرط الثاني خلع قيود المعطلة المانعة من هذا التلقي، الشرط الثالث هدم القواعد المخالفة للدليل، الشرط الرابع إبطال الآراء الخالية من الدليل المخالفة للكتاب والسنة. إذا يعني توفرت هذه الشروط في الإنسان فإنه بإذن الله يستفيد من نور الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لا زال عند الإنسان شيء من هذه القيود فإنه بقدر هذه القيود وبقدر هذه الحجب يكون قلة انتفاعه من هذا الوحي المنزل. ثم يبين خطورة هذه القيود فيقول: لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. لولا هذه القواعد والحجب التي وضعت تحول بين الإنسان وبين فهمه واستفادته من نصوص الشرع لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني وتعطلت من أجلها والله أعداد من الصين من النصين ذات بيان. فيقول: لولا هذه القواعد والقيود وهذه الآراء لا ظهرت عرى الإيمان واتسعت وحوت البشرية جمعا، لكنها والله ضيقت العرى، يعني حجبت الناس ومنعتهم من الاستفادة من نصوص الكتاب والسنة، فاحتاجت الأيدي لذاك تواني وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. يعني جعل هناك حجب عن الاستفادة من هذه النصوص وعطلت الاستفادة من هذه النصوص من نصوص الكتاب والسنة، يقسم على ذلك بهذا. ثم يشرع بعد ذلك في بيان جنايات مصطلحات المتكلمين والمعطلة على نصوص الوحي. من هذه الجنايات تقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخصيص العموم وتعميم المخصوص وتفريق ما جمعته النصوص وجمع ما فرقته وتضييق ما وسعته النصوص وتوسيع ما ضيقته وتحليل ما حرمته وتحريم ما حللته وإهدار ما اعتبرته من النصوص واعتبار ما أهدرته واشتراط ما لم تشترطه النصوص ومنع ما لم تمنعه النصوص. وهذه كلها من الآثار الخطيرة على في جناية علم الكلام والفلسفة وغيرها على الكتاب والسنة، وهي من القيود التي حالت بين المسلمين وبين فهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بينهم وبين نور الوحي الذي يحيي الإيمان في القلوب ويفتح على الإنسان أبواب السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فيقول: لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. بسبب هذه المصطلحات تعطلت نصوص كثيرة جدا وحيل بين الناس وبين الإفادة منها. من هذه الآثار قال: وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، ميزان في الشرع واضح. فهناك نصوص مطلقة قيدتها نصوص أخرى، وهناك نصوص مقيدة أطلقتها نصوص أخرى، لكن هذه المصطلحات وهذه الآراء وغير ذلك من الأمور قيدت مطلق النصوص وأطلقت مقيد النصوص فخالفتها مخالفة مباشرة. تضمنت هذه المصطلحات تقييد مطلقها مطلق النصوص وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان للشارع فيه موازين معروفة منضبطة. قال: وتضمن التخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان. فيقول إن من جنايات هذه المصطلحات تخصيص العموم وتعميم المخصوص، تخصيص العموم وتعميم المخصوص. كيف؟ قال: وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، أي من هذه الآثار وهذه الجنايات جمع ما فرقته النصوص أو تفريق ما جمعته النصوص وجمع ما فرقته، أي المخالفة مباشرة لهذه النصوص. ثم قال: وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران، أي ضيقت ما وسعته النصوص ووسعت ما ضيقته هذه النصوص. قال: وتضمنت تحليل ما حرمته وعكسه فلتنظر النوعان، أي تحليل ما حرمت النصوص وتحريم ما أحلته. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني، يعني أن من هذه الجنايات أن ما سكتت عنه النصوص لم تسكت عنه هذه المصطلحات وإنما تكلمت عنه. سكتت وكان سكوتها عفوا، أي النصوص سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فهي عفو من الرحمن، فهذه جاءت ولم تسكت إنما تكلمت فيما سكت عنه الشارع. ها؟ فلم تعفو هذه القواعد، القواعد باتساع بطاني، وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا وبالعكس، بالعكس والأمران محذوران، أي أهدرت ما اعتبرته من نصوص من النصوص واعتبرت ما أهدرته، أي بالمعاكسة المباشرة. وتضمنت إهدار ما اعتبرته كذا بالعكس والأمران محذوران، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان، أي من هذه الجنايات اشتراط ما لم تشترطه النصوص، اشتراط ما لم تشترطه النصوص. نكمل هذه حتى يأتي لها. وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان، وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، أي منع ما لم تمنعه النصوص، فهي أباحت ما منعته النصوص ومنعت ما لم تمنعه النصوص إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. وتعرفون كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن فقد شرع. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.